هذا كتاب الديباج طبع قديما تجدون في مكتبة المسجد النبوي وفيه فوائد، لأن الدرجاني كان من رؤوس علماء العقليات، وعلماء العقليات ينفعون في الإشكالات، فهو أورد عدة مواضع في كتابه، من كان عنده علم بالرواية انتفع بهذا الكتاب، وهذا الكتاب في مصطلح الحديث أصلا، لكن الدرجاني معروف أنه له عناية بالعقليات وعلم المعاني وغيرها من العلوم العقلية واللغوية، وعليه هذا الشرح المستطرف المسمى بالديباج لملا حلفي، كما أن اللكنوي شرحه في شرح كبير معروف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.